بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ في التوحيد. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: باب أمثال كلمة التقوى. كلمة التقوى بمنفياتها ومثبتاتها لها سبعة أمثال عجيبة في القرآن والسنة، وهي المثل الأعلى في السماوات والأرض. فالمثل الأعلى هو الوصف الكامل، وأعظم وصف لله هو أنه لا إله إلا هو، كما جاء ذلك في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو. سبحان الله العظيم. كلمة التقوى لا إله إلا الله محمد رسول الله لها مثال، يعني كما ذكرنا شروطها وذكرنا الفرح بها، كذلك أمثالها القرآن والسنة هي لها أمثال، يعني تجعل العبد يتعلق بها ويكثر منها ويتعلمها. لكن قبل أن نبدأ في الأمثال، ما هو وصفها؟ وصف لا إله إلا الله، أعظم وصف لها هي أنها هي المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. المثل الأعلى هو لا إله إلا الله، هي المثل الأعلى، لأن معنى المثل الأعلى في كل تفاسير السلف، بعضهم قال هو لا إله إلا الله هكذا، لكن بعضهم قال هو الوصف الكامل، ولله المثل الأعلى، لله الوصف الكامل. أعظم وصف لله هو أنه لا إله إلا هذا، أعظم وصف لله، كما أن أعظم اسم لله هو الله. فأعظم الأسماء الله، وأعظم الأوصاف لا إله إلا. ولذلك أبي بن كعب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي آية في القرآن أعظم؟ هو مر على هذه الآية ووقف عندها كثيرا، بدأت بأعظم اسم وأعظم وصف، الله، كذا بدأت كذا مباشرة بدون مقدمة، الله أعظم اسم، لا إله إلا هو أعظم وصف. قال: أكيد أن هذه الآية بهذه المقدمة وهذه البراعة في الاستهلال هذه أعظم آية. فقال عليه الصلاة والسلام: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. فإذا قيل لك ما هو المثل الأعلى في السماوات، قل لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، لأنه يجمع أوصاف الله كلها، كما أن اسم الله يجمع معاني أسماءه الحسنى كلها، الله، ولذلك لا يصلح إلا لله. طيب، لها أمثال في القرآن. المثل الأول، الأول أنها كالشمس المحرقة، فكلما زاد نورها في القلب طرد الشيطان ووساوسه وأحرق الشبهات والشهوات. لا إله إلا الله الحقيقية الثقيلة الوازنة الراسخة هي في القلب مثل السراج الوهاج. القرآن وصف الشمس بأنها السراج الوهاج، وصف القمر بأنه السراج المنير. الوهاج يكون فيه إحراق، وفيه الشمس هكذا سراجا وهاجا، والقمر سراجا منيرا. لا إله إلا الله تشبه الشمس وتشبه القمر، تشبه الشمس من حيث الوهج اللي فيها والإحراق اللي فيها، كلما زاد وهجها في القلب لا إله إلا الله طردت الشيطان ما يتحمل، إنما هو يوجد الشيطان مع ضعف وهج لا إله إلا الله، يعني يوجد تمكن، كلما ضعف التوهج كلما زاد تمكن الشيطان. وإذا زاد نوره أحرق الشبهات والشهوات، مثل الصديق رضي الله عنه، كانت لا إله إلا الله في قلبه سراجا وهاجا، ولذلك ما مر عليه شبهة لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد ما مات، بل كان هو اللي يكشف الشبهات، وكذلك ما استطرد وراء شهواته وراء أهواءه، وإن كان هو بشر لحم ودم وغرائز، لكنه بفضل الله عز وجل عليه وفضل لا إله إلا الله. ترى هذه الكلمة يا إخوان مؤثرة جدا في مسألة طرد الشياطين. إذا كان بعض الإخوة يكون مبتلى بالشياطين يحزنونه ويخوفونه في نومه وفي مقامه ويوسوسون له دائما تحزين وتخويف، تدري وش أقوى شيء يطردهم؟ لا إله إلا الله. إذا داومت عليها بمعناها الحقيقي ما يمكن يجلسون معها، تضيق بهم الأرض بما رحبت. أكثر عليهم، ألظ عليهم بلا إله إلا الله في مقامك في منامك وفي جلوسك وعلى جنبك، هذا يطردهم ما يتحملون. وكذلك إذا جاءك شبهات شهوات ألظ عليهم بلا إله إلا. ولذلك حنا قبل في الدرس الماضي يوم جاءنا حديث صاحب السجلات، صاحب السجلات عندنا الآن شيئين، عندنا أنه جاب بلا إله إلا الله الوازنة، الوازنة اللي طاشت ب 99 سجل، كل سجل مد البصر من تجاوز حدود الله، ما يمكن تطيش 99 سجل كل سجل ينقطع فيه البصر من تجاوز حدود الله كبار وصغار إلا بلا إله إلا الله ثقيلة طيرت هذه فوق. طيب هذا من ناحية، من ناحية ثانية لا إله إلا الله الثقيلة الوازنة ما يجتمع معها 99 سجل كل سجل مد البصر، تمنع من وجود هذا الشيء. فهذا يتصور أنه قالها عند وفاته، مثل اللي حرق نفسه أدركته خشية شديدة عند الوفاة وكان قد أسرف على نفسه فقال افعلوا بي وافعلوا بي. فهذا مثل، ومثل أيضا حديث حذيفة، يعني الرجل اللي ما يعرف الله وقالها ونفعته. أما أن يكون لا إله إلا الله وازنة والإنسان مسرف على نفسه في المعاصي، أليس من شروطها القبول والانقياد، الصدق والإخلاص والمحبة والعلم، تمنع من وجود الشيء هذا. صحيح أنها ما تمنع من المعصية كلها، لكن تمنع من الإسراف، من الإصرار، من الاستهتار، من الإظهار، من أشياء كثيرة تمنع منها. فهي علاج الشياطين، أكبر علاج لهم هي في الذكر، كقل هو الله أحد في القرآن، هذه ثلاث منها تعدل ختمة كاملة، وهذه لا إله إلا الله ترى في الذكر شأنها عجيب. ولذلك هي يلزمها الأنبياء حتى في يوم عرفة، حتى عند الموت، حتى لما طلب نبي من ربه أن يعلمه ذكر قال لا إله إلا الله. فمن أراد أن يطرد الشياطين والوساوس مع القرآن يداوم على لا إله إلا الله الوازنة المحققة اللي يعرف غايتها ومنتهاها ولوازمها. وش يقول؟ نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى عن الشيطان لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وفي قراءة بكسر اللام المخلصين، يعني الموحد، الموحد ما يقدر عليه الشيطان، لأن التوحيد ولا إله إلا الله تطرد الشيطان. ولذلك الشيطان قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين أو المخلصين على القراءتين، وكلها معناها واحد، هو مخلص وهو مخلص. بل في آية أخرى الآية اللي قال الله عز وجل إنه ليس له سلطان، يعني سلطان وتمكن يوسوس على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به إيش مشركون. هذه الآية تضيفونها لأنها يعني نص في الموضوع، نحن نريد أن لا إله إلا الله شمس محرقة للشياطين ووسواسهم شبهاتهم وشهواتهم. ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. والإشراك قد يكون في أهل لا إله إلا الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نحن عندنا شرك طاعة وشرك محبة وشرك نية وشرك كذا، فلذلك يكون له سلطان علينا بقدر الإشراك. أما لو كانت لا إله إلا الله المحققة صحيح ما له سلطان، ما يقدر حتى يدخل. شوف في مثل الآن. نعم. وقول الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، عبادي يعني الموحدين. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه إيهن يا ابن الخطاب ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، رواه أحمد والبخاري. وقال إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر، رواه الترمذي. يعني عمر حقق لا إله إلا الله، عمر رضي الله عنه لا إله إلا الله في قلبه شمس محرقة، فالشياطين يفرون يحترقون، لو يقتربون من عمر يحترقون. فلذا حتى في الدارمي جاء شيطان وتقاتل عمر حقيقة، قال ما لي أرى ذريعتك كأنها ذريعتي كلب، يقول عمر قال إني لأراك ضليعا في الإنس، فصرع عمر، قالوا المسعود أهو عمر؟ قال من يكون إلا عمر، صرع عمر ووطي عليه. فلذلك لماذا يقترب من عمر؟ ما عاد فيه مطمع، وشيء ثاني يخاف على نفسه. فلا إله إلا الله هي الشمس المحرقة والسراج الوهاج اللي يطرد شياطين الإنس والجن، لو أن نلزمها ونتعلمها ونفهمها ونقبل وننقاد ونصدق ونحب. المثل الثاني الثاني أنها كالقمر المضيء. هذا السراج المنير، هذاك السراج الوهاج أيضا هي مثل لها السراج المنير. لا إله إلا الله لها مثل آخر، هي تراها منيرة، منيرة يعني الإنسان إذا أشكل عليه مسائل علمية أو عملية يلزم لا إله إلا الله سبحان الله يستنير له الطريق، مثل الاستغفار، مثل لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلها فروع لا إله إلا الله. فمن أراد أن يكون في قلبه نور وفرقان يفرق بين الحق والباطل ويعرف حدود ما أنزل الله على رسوله، يلزم لا إله إلا الله المحققة، يحققها ويلزمها قولا وعملا. ترى سبحان الله أهل التوحيد الخلص سبحان الله العظيم يعطيهم الله نور ولو كانوا أقل في كمية المعلومات، واللي عنده إشراك والله أنه تجد أحفظ الناس ويضبط المذاهب كلها وكلامه ليس عليه نور ولا عنده فرقان حتى في يفرق بين المسائل وبين حدود ما أنزل على رسوله، تلقى قص ولزق وخربيط ومجلدات مثل ما تشوفون عبر القرون. انظر إلى الموحد الحقيقي كيف يفرق في المسائل وكيف يجد المخلص في دقائق المسائل بفضل الله عز وجل، وكيف إنه كلامه له نور. وشوف اللي مضيع لا إله إلا الله وعنده ألف مجلد ولا فيها فائدة، إنه ضيع الأصل. هي في القلب سراج منير ينير لك الطريق، هي يعني تسبب لك الفرقان. شوف الآيات صلى الله عليه. وقول الله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. إذا شرح الله صدره للإسلام بشروطه ومعانيه سيكون على نور، وليس أي نور، نور من من؟ نور من ربه، النور هذا من ربه ليس نور من المخلوق، نور من الخالق. هذا خلاص إذا كان عنده في قلبه نور من ربه هذا سبحان الله عظيم مثل الصحابة، كل المسائل تنفتح لهم، ينفتح لهم معانيها وآفاقها، فهو على نور من ربه لأنه شرح الله صدره للإسلام. ثم قال بعدها فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، معناه أن سبب ضعف النور عندهم هو ضعف ذكر الله، وأعظم ذكر الله لا إله إلا الله، قست قلوبهم بترك لا إله إلا الله. لو تشوفون العلماء الحقيقيين تلقاه مداوم على لا إله إلا الله وينفتح له باب. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. نعم. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان. نعم. وقول الله تعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. بينة من ربه، بينة من ربه، والآخر سوء عمله واتبع هواه. سبحان الله، الخير من الله والشر من الإنسان. نعم. وقول الله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، وهو انتفاع المنافقين بها في الدنيا. سبحان الله، هي نور حتى للمنافق، هي نور للمنافق، لكن نور المنافق غير نور المؤمن. المؤمن نور يمشي به، وش قال الله قيد النور هناك في آية الحديد، قال ويجعل لكم نورا إيش تمشون به، تمشي به في المسائل وفي العلم والعمل والعبادة. لكن المنافق جعل الله نوره محيط به ما يمشي به. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت إيش ما حوله، بس هو واقف النور هذا فقط يحميه لكن ما يمشي به ما حوله، لما مات ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا أحد المعاني ترى، ولا لها معاني أخرى، لأنه قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون، فمن معانيها أنها لها نور حتى للمنافق، لكن نور مخصوص وهو أن ينتفع بها مثل ما قلنا في من جاء بالحسنة. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. نعم. وقول الله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم. قال السدي يريدون أن يطفئوا الإسلام بكلامهم نعم. الثالث أنها كالشجرة الطيبة. المثل الثالث أن لا إله إلا الله كالشجرة الطيبة، أيضا مضروب في القرآن، يعني مثل النخلة كلما تسقيها وتكون التربة طيبة. النخلة الآن، النخلة من طبيعتها أنها سبحان الله راسخة، ليست كغيرها. أحيانا نخلة تكون طولها متر، وإذا جيت تقلعها تلقى تحت متر أو مترين، بعدين تذهب أفقي ورأسي، عروقها راسخة. بينما الأشجار الأخرى مثلا بعض أشجار الغابات في أوروبا وفي غيرها تجد طولها 20 متر في السماء، وإذا سقطت وإذا حفرتها هذا كبرها، ما لها أصل. ومثل الأرزة اللي في لبنان مثل بها المنافق. فالنخلة من طبيعتها أنها راسخة وتذهب في السماء، هذا مثل لا إله إلا الله. لكن النخلة نفسها تختلف، إذا كانت التربة طيبة والماء عذب وكثير والحوض كبير كذا، وصاحب النخلة يعتني بها اعتناء فائق، شوف كيف عاد تكون نخلة ولا كالنخل. والله بعض النخل يمكن رأيتموه رجلين طوال ما تلتقي أيديهم على الجذع، يكون واحد هنا واحد هنا، يريدون أن تلتقي أيديهم ما تلتقي أيديهم، الجذع راسخ والعروق ذهبت في أعماق الأرض والفروع في السماء. ليه؟ لأنها جمعت التربة الطيبة، وهذا مثل قلب المؤمن اللي ما عنده وسخ ولا عنده نجاسات، والماء مثل وحي، واعتناء صاحبها بها بالنخلة مثل اعتنائك الآن بلا إله إلا الله، تفكر في المنفيات، في المثبتات، في الشروط، في الأمثال، في عجائبها، دائما تفكر فيها، هذا مثل اعتنائك بالنخلة. عند ذلك لا تسأل، تكون أصلها ثابت وفرعها في السماء، وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نعم. صلى الله عليه. وقول الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والكلمة الطيبة هي قول لا إله إلا الله. نعم. وقول الله تعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. نعم. لا إله إلا الله هي كلمة الله، كلمة الله هي لا إله إلا الله، كلمة الذين كفروا هي الفتنة الشرك، ولذلك نحن نقاتلهم حتى تكون لا إله إلا الله هي العليا، وحتى لا يكون فتنة ولا يكون شرك. نعم. وقول الله تعالى عن أهلها: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا أهل لا إله إلا الله الحقيقيين المحققين الصحابة، كزرع أخرج شطأه. أيضا النخل سبحان الله إذا أخرج الرواكيب هذه الفسائل يؤازره، لأن يكون أغلظ للجذع، فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. نعم. وقول الله تعالى عن كلمة الفجور: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذا بضدها تتبين الأشياء، مثل كلمة الشرك يا علي يا حسين يا فلان يا كذا كشجرة خبيثة. أول شيء إن الشجرة نفسها خبيثة ما فيها فائدة، وشيء ثاني ما لها لا أصل ولا فرع، اجتثت من أين؟ من فوق الأرض، يعني حتى جذورها ما ذهبت تحت الأرض، اجتثت من فوق الأرض، وأيضا ما لها من قرار، حتى الريح تقلعها والهواء يقلعها مثل الحنظل ومثل غيره، بضدها تتبين الأشياء. نعم. وقول الله تعالى عن أهل كلمة الفجور: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أي لا أصل له ولا فرع. هذا أيضا من معاني هذا المثل العظيم المذكور في سورة الحج: من يشرك بالله فكأنما، الله عز وجل يريد أن يضرب مثل، ترى ضرب الأمثال عجيب مؤثر، ولذلك نحن جعلنا هذا الفصل في الأمثال، الله عز وجل أكثر في القرآن من ضرب الأمثال. بن عبد الوهاب الله يرحمه يقول: ضرب الله للا إله إلا الله في القرآن أكثر من 40 مثل. حنا الآن ما جبنا إلا 7 ولا 5 ولا 4، أكثر من 40 مثل كلها في لا إله إلا الله، ابحث عنها في القرآن، تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها ويمسكها إلا العالمون، ويطلع عليها ويكتشفها إلا العالمون، كلها يدخل في كلمة يعقلها من العقال. من يشرك بالله فكأنما خر من السماء، شخص خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، سبحان الله، له معاني المثل هذا عجيب للغاية. لو تفكر فيه، تفكر في الصورة الظاهرة وتفكر ماذا أراد الله بها. من يشرك بالله صورته كشخص خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سهل، له معاني كثيرة ترى، لكن من معانيه أنه لا أصل ولا فرع، مثل الفقع بقرقر، خر من السماء خطفته الطير، هذه مثل كلمة الخبيثة، لا لها أصل ولا لها فرع ولا زمام ولا خطام ولا لها أثر حتى، كلمة قيلت لا تؤثر ولا شيء، كما قال أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. هذه ثلاثة أمثال إن شاء الله نكملها، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها وأن يرزقنا تحقيقها والعمل بها، يحيينا عليها ويميتنا عليها. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.